أيام الشتاء في شدة برد، وإنسان معه غطاء قال أعطني هذا الغطاء أدحف به عن البرد، بدله له، يجب بدله مجانا أو بعوض. الآن لو استعمله يتلف؟ لا ما يتلف، يجب بدله مجانا. طيب إنسان جائع ورأى رجلا معه خبز قال أعطني خبزا زائدا عنه، يبذلها له مجانا أو بعوض؟ بعوض، لأنه يتلف. إذن من انتفع بمال الغير إن كان انتفاعه لا يتلف هذا المال بدل، وجب بدله مجانا، وإن كان يتلفه وجب بدله بعوض. هذه مسألة سبقت في الأطعمة، أن من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقائه وجب بدله مجانا، وإن اضطر إلى عين المال فإنه يبذله متى؟ يبذله بالعوام. في معنى؟ نعم، إذا لم يحتج، لكن يشترط في المسألتين بدل العين وبدل المنفعة أن لا يكون البادل محتاج. إذا أنا معي خبزة وجائع والآخر معه خبزة يقول أعطني، أنا أحق، ابدأ بنفسك ثم ابدأ. لكن لو كنت مستغني قال ولو نجسا يعني ولو نجسا يعني ولو كان فيه يعني ولو كان فيه نجاسة، لأن الشرب هنا للضرورة. إيه يقول إذا تيمم الإنسان لصلاة ثم وجد الماء فله ثلاث حالات، أن يجدها أن يجد الماء قبل الشروق فيقول تيمم، الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ فصلاته صحيحة، والثالثة أن يجد الماء في الصلاة. هذه فيها خلاف، إذا تيمم لصلاة ثم حضر الماء فإما أن يجد الماء أو يحضر الماء قبل شروعه في الصلاة، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الله عز وجل اشتقت فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم هنا تبين عدم صحته. الحال الثاني أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، يعني صلى تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء، فلا يتجب عليه الإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع. ثالثة أن يجده في الصلاة، هذا في خلاف، فمن العلماء من يقول إنه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه، حينما دخل مأذون فيتم، والاستدامة أقوى من الاستدامة. ومنهم من قال لا، إنه يجب عليه القطع في هذا الحال، يجب عليه القطع ويعاي بها يلغز بها، ويقول رجل يصلي فنهق الحمار وبطلت صلاته، رجل كان يصلي فنهق الحمار وعنده ضرب بوري وبطلت صلاته. ليش؟ قال هذا رجل قد أرسل من يحضر الماء نوبة تحضر الماء فتأخر وتيمم وشرع، يعني خشي خروج الوقت وتيمم، فلما شرع في الصلاة حضر الماء، الحمار جعله ضرب بوري وبطلت صلاته، لأنه وجد الماء فيه. وستأتي المسألة إن شاء الله.